المباريات التي تقام في الملاعب يحضرها 25 ألف متفرج، والمحاضرات لا يحضرها إلا 1000. أليس هذا تحمله سائل الإعلام لنشر دعاية الرياضة بالصحف والتلفاز والراديو؟ ثم لا ينزل من المتفرجين إذا أذن المؤذن إلى الصلاة إلا 200 شخص بدون خشوع لشوقهم إلى المباراة. لماذا وأين العلماء؟ علما بأن الإسلام قبل الكرة، فلماذا أصبح هذا العدد في الكرة؟ ما سمعت الله يقول وقليل من عباد الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. اللهم استعان، هذا ما يستغرب في آخر الزمان، كيف هو وجود من قديم الزمان. النفوس ميالة إلى الباطل، واللهو ثقيل عليها طاعة الله ورسوله إلا من هداه الله ووفقه وأصلح قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.